هذا لماذا؟ الأشياء المحصورة من بيت حفظ أي ليس بسبب كأتماء العادة كأتماء العادة سير العيون بما على العين سير العيون عام بنفسه وعام بغيره عام بنفسه أحسنت عام بغيره وهذا الغير إما في أوله وإما في آخره مثل ماذا نعم أنا ما أريد المثال أريد القاعدة طيب عام بغيره بأي شيء يتحول إلى عام كالألف واللام ألف واللام المفيدة للاستغراق سواء دخلت على المفرد أو الجمع طيب إذن المفرد المعرف بالاستغراق أو الجمع المعرف بالاستغراق ثانيا محمد أي شيء معرف بالإضافة أي شيء المفرد المعرف بالإضافة أو الجمع المعرف بالإضافة أحسنت بقي ماذا معرف كلمة كل لا بقي ماذا المعرف بالإضافة المثنى المعرف نعم بعد صيغ كل وجميع إذا أضيف كل وجميع تفيدان ماذا في العموم في ماذا في غيرها إذا أضيف نعم فيما يضافان إليه فيما يضافان إليه بقي المثنى إذا أضيف ذكر المثنى ذكر المثنى نعم متى والنكرة في سياق النكرة متى وكذلك متى للزمان وماذا للمكان أينما أينما تكون يدرككم الموت وكذلك النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم نعم اقرأ أخي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله نصية النكرة في العموم وظهورها فيه نعم يعني ما زلنا في هذه القاعدة يا أخوة العاشرة النكرة في سياق النفي تكون نصا في العموم وظاهرة فيه نعم النكرة في سياق النفي قلنا ليس خاصا بالنفي وإنما يشمل النهي وكذلك الاستفهام نعم لكن الاستفهام الإنكاري نعم تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحا في العموم في الحالات الآتية أولا إذا بنيت مع لا نحو لا إله إلا الله نعم لا إله إلا الله قال إذا بنيت مع لا ما معنى بنيت مع لا أخي اسم لا اللي هي نافية للجن هذه لا نافية للجن اسمها مبني على نعم لا إله إلا الله ما إعراب أو ما نوع لا أولا لا نافية للجنس نافية للجنس طيب إعراب لا إعراب لا يا أخوة جميل لا نافية للجنس لا اسمها منصوب على الجنس وخبرها ما إعراب لا أخي نافية ماذا؟ اسم لا اي نعم إله اسم لا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب احسن مبني على الفتح في محل نصب نعم خبرها مخصوص تقديرها بالحق نعم اسم الله أداة استثناء مضاف الله بدل من حق المحذوف او من الضمير المستكن في الخبر قولان هل لفظ الجلالة بدل من الخبر أو بدل من ماذا من الضمير المستكن فيه نعم طيب يا أخوة هنا لا إله إلا الله لا إله نفي لإله واحد أن يكون حقا أم لإلهين أم لثلاث أم لجميع الآلهة لجميع الآلهة من أين أتينا بهذا العموم النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي لا إله إله نكرة في سياق النفي النفي لا النافي للجنس إذن هذه النكرة إله تفيد العموم نعم ثانيا إذا زيدت قبلها من وتزاد من قبلها في ثلاثة مواضع ألف نعم ألف قبل الفاعل مثل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون جيد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. ما نافية أم لا؟ نافية. نذير نكرة معرفة. إذا النكرة الآن في سياق النفي. وقبل النكرة من، هذا للإغراق في ماذا؟ في العموم، الإغراق في العموم. نعم، ما أتاهم، إذا قال ما أتاهم نذير نقول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن إذا زيدت من ما أتاهم من نذير هذا للإغراق في العموم، يعني ليس فيه أي احتمال ينفي ماذا؟ احتمال الخصوصية أبدا، وإنما هذا نص في العموم من نذير، ما أتاهم من نذير. نعم. قبل المفعول، قال قبل الفاعل ما أتاهم من نذير، كيف إعراب نذير؟ نقول نذير، نعم أخي، مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل، فاعل لماذا؟ لأتاهم، لأتاهم. نعم. وأين المفعول به أبا طيبة؟ أتاهم، أين المفعول به؟ قوما. أبا عبد الله عندك؟ ها موجود. إياك أعني قوما. أبا عبد العزيز لا تقلد. بارك الله فيك. يعني مفعول به لأي فعل؟ مفعول به لأي فعل قوما؟ أنا أريد هذه الجملة، ما أتاه من نذير، أين الفاعل؟ ها أخي، أحسنت، بارك الله فيك. أنت جيت اليوم؟ مرحبا بك. ما أتاهم، أتاهم الضمير المتصل يا أخوة، مبني في محل نصب مفعول به. أما قوم مفعول به لفعل آخر، لتنذر، مفعول به لفعل تنذر، لتنذر أنت قوما. ما أتاهم من نذير، أي ما أتاهم نذير، تقدير هكذا، ما أتاهم نذير. طيب يا أخوة، النحويون يقولون من زائدة، يعني هكذا زائدة لو نرفعها، يعني لا يتأثر الكلام ولا يغير شيء من المعنى. بعد، نعم، لتوكيد إيش؟ توكيد إيش؟ توكيد العموم، لتوكيد العموم. إذن ليست زائدة بمعنى وجودها وعدمها وعدمها سواء، لا. نعم أخي. جيم قبل المفعول، مثل وما أرسلناك من قبل، وما أرسلنا من قبلك من رسول. طيب، أين المفعول؟ ما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول، أين المفعول به؟ جميل. ها؟ نحن؟ قلت نحن؟ أدري أدري، قلت نحن؟ ضمير رفع عن ضمير نصب، نحن. أي مفعول به منصوب، لازم أن يكون منصوبا. حسن، أصلحك الله يا حسن. من حرف كيف يكون مفعولا به؟ من يا حسن، تراجع آخي. شيخ رسول هو، لكن منصوب محل، منصوب مجرور لفظا، منصوب مفعول به. أحسن، من رسول، أي ما أرسلنا من قبلك رسولا، التقدير هكذا، ما أرسلنا من قبلك رسولا. ما فائدة من يا أخوة للإغراق في العموم؟ نعم. جيم، جيم قبل المبتدأ، مثل وما من إله إلا إله واحد. وما من إله، أي التقدير وما إله إلا إله واحد. لماذا مبتدأ؟ لأن النهي، النفي انتقض نفيها بماذا؟ بإلا. ما من إله إلا إله واحد. نعم. ثالثا، النكرة اللازمة للنفي، الملازمة للنفي، الملازمة للنفي. نعم. مثل ديار، كما في قوله تعالى عن نوح، ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديار، ديار، نعم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم، نكرة في سياق النفي. وتكون ظاهرة لا نقصا، نكرة في سياق إيش؟ الدعاء، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. وتكون ظاهرة لا نصا فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة. وتكون ظاهرة لا نصا، انظر يا أخوة الكلام يدور بين النص والظاهر، يدور بين النص والظاهر. قلنا ما الفرق بينهما؟ أن النص ما احتمل معنى واحدا فقط لا يحتمل معنى ثانيا. مثل ماذا يا أخوة النص؟ ها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف. نقول كلمة نصف ظاهر في النصف أم نص في النصف؟ هل يحتمل الثلث؟ يحتمل الثمن والربع؟ لا، هذا نص في ماذا؟ في النصف. نعم. ولهن الربع، كلمة الربع نص أم ظاهر؟ نص. لماذا نص؟ لأنه لا يحتمل شيء آخر، معنى آخر. لكن إن احتمل اللفظ معنى آخر وإن كان مرجوحا، وإن كان مرجوحا غير الراجح، نقول هذا ظاهر، نقول هذا النص ظاهر، هذا اللفظ ظاهر وليس بنص. مثال الظاهر يا أخوة، القرى، تقول ماذا؟ قرى من المشترك اللفظي، يستوي هذا وهذا، هذا ليس ظاهرا في أحدهما. إذا احتمل معنيين وكان ظاهرا في أحدهما هذا الظاهر، وما يقابله مؤول. أما إذا استوى الطرفان المعنيان فيقال هذا مشترك ولا يقال ظاهر. مثال الظاهر ظاهر في ماذا؟ هذه الألفاظ ظاهرة في العموم. نعم، مع احتمال ماذا؟ معنى آخر، مع احتمال معنى آخر. نعم يا أخوة. لكن متى نقول نلجأ أو نصير إلى المعنى المرجوح ونترك الراجح؟ متى؟ لقرينة ومانع، لقرينة ومانع. إن وجد مانع من إرادة المعنى الظاهر، نعم، فعلى سبيل المثال واسأل القرية، واسأل القرية. طيب القرية في اللغة هذه الكلمة تطلق على البيوت والحيطان أم لا تطلق؟ تطلق. لكن هنا وسأل القرية، لماذا؟ ما القرينة؟ ها؟ السؤال، السؤال. واسأل، لأن الحيطان ما ممكن أن تسألها، فنقول القرية هنا بمعنى ماذا؟ القرية تحتمل معنيين، تحتمل البيوت وتحتمل الساكنة في البيوت. هنا يا أخوة، لكن ظاهر في أيهما؟ في البيوت. هنا نقول المراد من القرية ماذا؟ المعنى الراجح أم المرجوح؟ المعنى المرجوح. لكن لماذا؟ لقرينة. لولا القرينة أبقينا ماذا؟ اللفظ على ظاهره. نعم. وتكون ظاهرة لا نصا فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها لا عمل ليس، مثل قولك لا رجل في الدار. لا رجل، لا رجل في الدار. طيب، لا رجل في الدار قد يكون المراد العموم وقد يكون لا. لا رجل قد يكون المراد عموم وقد يكون لا. لماذا يا أخو؟ ما الفرق بين لا رجلا ولا رجل؟ إن قلت لا رجلا في الدار هذا للعموم، هذا نص في ماذا؟ انظر، لا رجلا النكرة جاءت مع ماذا؟ مع لا النافية للجنس. قلنا مع لا النافية للجنس نص في الاستغراق، في استغراق العموم. بينما مع لا المشبهة بليس لا تكون نصا، وإنما تكون ماذا؟ ظاهرة في هذا الشيء. ما معنى هذا الأمر يا أخوة؟ إذا قلت لا رجلا في الدار يعني أنك تقصد ماذا؟ لا رجلا ولا رجلين ولا مئة ولا خمسمائة، أبدا، لا رجلا في الدار. نعم. لكن قلت لا رجل في الدار بل ماذا؟ بل رجلان. لا رجل في الدار بل رجلان. انظر، إذن هل للعموم؟ ليس للعموم يا أخو، ليس للعموم، يعني ليس نصا في العموم، يحتمل العموم لكن ليس نصا فيه. نعم. لاحتمال معنى آخر، إذن ظاهر في العموم وليس نصا. نعم أخي. دلالة اللفظ العام واستعمالاته. الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، أن يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المتدرجة مندرجة المندرجة تحته، وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه وهو قليل. طيب، هو العام الباقي. العام يا أخوة أنواع، عام باق على عمومه هذا النوع الأول، وعام أريد به الخصوص هذا النوع الثاني، وعام مخصوص هذا النوع الثالث. كم نوع العام؟ ثلاثة. عام بقي على عمومه، والثاني عام أريد به الخصوص لم يخصص لكن ابتداء أريد به ماذا؟ الخصوص. الثالث عام ابتداء لكن خصص فيما بعد، عام ابتداء وخصص انتهاء، عام مخصوص. ما الفرق بين الثاني والثالث يا أخوة؟ عام أريد به الخصوص يعني ابتداء أريد به ماذا؟ خصوص ليس العموم. أما العام المخصوص ابتداء أريد به العموم، ثم جاء ماذا؟ جاء التخصيص، ثم جاء التخصيص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس، الناس عام أم ليس بعام؟ عام، لكن أريد به ماذا؟ خصوص. الذين قال لهم الناس، من قال لهم؟ ها؟ واحد. إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس من هم الناس؟ الأحزاب من المشركين واليهود. إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس ليس كل الناس على الكرة الأرضية، إن الناس إلى الأحزاب. نعم، هذا عام أريد به الخصوص ابتداء. أما العام المخصوص يا أخوة هو اللفظ مثلا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان عام أم ليس بعام؟ أين دلالة العام؟ أين لفظ العام؟ ها أخي شهاد، المفرد المعرف بأل الاستغراق. طيب، لكن هذا العام خصص أم بقي على عمومه؟ كل الإنسان، كل الناس لفي خسر؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنقول ماذا، هذا عام أريد به الخصوص أم عام خصص؟ عام خصص. والتخصيص متصل أم منفصل؟ متصل مع السياق يعني في نفس الكلام. عام مخصوص أي خصص بمخصص متصل. نعم أخي. الآن كلامنا في ماذا؟ في العام الذي بقي على عمومه. قال وهو قليل، ومن أمثلته. نعم، أولا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، وما من دابة، انظر ما من دابة أي نوع مما سبق؟ ها، وما من إله إلا إله واحد. انظر رقم اثنين جيم قبل المبتدأ، مثل وما من إله إلا إله واحد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من دخلت على ماذا؟ على المبتدأ لإفادة ماذا؟ العموم، الاستغراق في العموم. نعم أخي. طيب، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أين العموم؟ في الدابة أم لا؟ في الدابة. تشمل جميع الدواب أم لا؟ تشمل. طيب، العموم هذه اللفظة اكتسبت العموم من أين؟ من ماذا؟ كونها نكرة، هذه اللفظة نكرة وقعت في سياق النفي، وتقدم عليها ماذا؟ لفظ من. نعم، إذن للعموم، لكن هذا العام بقي على عمومه. نعم، لأنه ليس هناك ما يخصص هذا العام ويصرفه عن العموم إلى الخصوص. نعم. ثانيا وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، بكل شيء، سواء كان هذا الشيء جليلا أم حقيرة، كبيرا أم صغيرة، مجملا أم مفصلا. وهذا رد على المعتزلة يا أخوة، الذين يقولون أن الله جل وعلا يعلم جمل الأشياء لا تفاصيلها ولا دقائقها. المعتزلة هكذا يعتقدون والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول والله بكل شيء، أين العموم هنا يا أخوة؟ الكل المضاف، كل المضاف إلى ماذا؟ إلى شيء. إذن العموم في شيء أم في كل؟ في شيء، لكن شيء اكتسب العمومة من كل. نعم. الثالث قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أين العموم؟ الجمع المضاف، الجمع المعرف بماذا؟ بالإضافة، الجمع المعرف بالإضافة، أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، إذن تشمل هذا الجمع يشمل جميع أمهات من أي جهة كنا. نعم. وقد يطلق ويكون المراد به فردا من أفراده. انظر، وقد يطلق ويكون المراد به فردا من أفراده، هذا ماذا يسمى؟ أريد به الخصوص. نعم. وهذا هو العام المراد به الخصوص كقوله، هذا النوع الثاني. نعم. كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، على أن المراد بالناس خصوص نعيم بن مسعود أو غيره. وقوله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على أن المراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص، وهنا هو العام المخصوص لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا النوع الثالث. نعم. فلفظ المطلقات عام خصص بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل أجلهن وضع، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أين العموم؟ أين اللفظ العام؟ قروء. مطلقات من واللام. ها؟ الألف واللام الاستغراق. كل الجمع المعرف بأل، الجمع المعرف بأل المفيدة للاستغراق. نعم. والمطلقات. طيب، والمطلقات لفظ عام أريد به الخصوص أم خصص؟ خصص بغير من؟ أولاد الحوامل. بغير الحامل. خصص بغير الحامل. نعم. عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم، استثنية الحامل. نعم. الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل على اختصاصه به. ومن أدلة ذلك قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقوله تعالى في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية. نعم. جميل. ويكفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذن الحكم الخاص به ليس خاصا به وإنما يعم جميع الأمة إلا إذا جاء التخصيص. نعم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره، كما سؤالا أو غيره، سؤالا أو غيره، كواقعة معينة أو حادثة مثلا. طيب يا أخو، مثلا قال إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص، إذا نزلت آية أو جاء حديث، هذا الحديث أو هذه الآية فيهما لفظ عام، لكن متى جاء الحديث ومتى جاءت الآية؟ جاء بناء على وقوع حادثة، جاء جوابا على سؤال، فهل هذا العام يكون خاصا بهذا السؤال أو خاصا بهذا الواقع وهذه الحادثة، أم العام يبقى على عمومه؟ بمعنى آخر، هل العمل للألفاظ أم للأسباب؟ العمل للألفاظ ليس للأسباب، العمل للألفاظ. اللفظ الدال على العموم تبقى دلالته على العموم ولا عبرة بالسبب، لأن الأسباب لا تعمل، وإنما التي تعمل هي ماذا؟ هي الألفاظ. نعم. كما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة لميمونة فقال أيما إهاب لبغ فقد طهر. طيب، على شاة ميتة لميمونة فقال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، أيما إهاب، أين العموم؟ لفظ العموم أيما، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذا اللفظ عام يا أخو، لكن سبب ورود هذا العموم خاص أم لا؟ شاة ميتة لميمونة، فهل هذا الحكم خاص بميمونة أم خاص بشاتها هذه؟ لا. أم شات أم خاص بالميتة؟ لا. فنقول أيما إهاب، أي جلد دبغ فقد ماذا؟ فقد طهور. فحكمنا ماذا يا أخوة؟ اللفظ لا، السبب. نعم. ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعموميات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف. وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم هذه الآية هل يختص به بقوله ألي هذا وحدي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يدل على التعميم حيث قال بل لأمتي كلهم. ويوضحه من جهة اللغة أن الرجل لو قالت له زوجته طلقني فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها. نعم واضح إن شاء الله. وكذلك يا أخوة لما سئل عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ ما الذي ألجأهم إلى هذا السؤال؟ حاجتهم إلى الماء وماءهم قليل، أليس كذلك؟ نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني كأن السؤال إن بنى على ماذا؟ وقت العسر والحاجة أم لا؟ وقت قلة الماء. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الطهور. الشاهد ماذا؟ أين العموم؟ الطهور. طيب الداخل على ماذا؟ على المفرد. الداخل على المفرد. إذن للعموم هو الطهور. هو الطهور. بما أنه هو الطهور، طيب هل طهور لمن كان ماؤه قليلا فقط أم لمن كان معه الماء ولمن لم يكن معه ماء؟ أها. إذن الحكم لماذا؟ للفظ لا للسبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه إذا ذكر عام. الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه. الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ يعني إذا حكم الشرع حكما عاما على فرد من أفراد هذا العموم، هل نقول بما أن هذا الحكم العام نزل على هذا الفرد يختص به الحكم ولا يتناول بقية الأفراد أم ماذا؟ الصواب أنه يتناول بقية الأفراد، وذكر بعض الأفراد العموم لا يكون للتخصيص، وإنما لماذا؟ إن إما للاهتمام به أو لرفع وهم ماذا؟ أنه غير داخل في العموم. إما للاهتمام به أو لماذا؟ رفع احتمال عدم دخوله في العموم. تنزل الملائكة والروح. طيب الروح جبريل ليس من الملائكة، لماذا ذكر هذا بعد خص بعدما عمه؟ للاهتمام يا أخوة، للاهتمام به. نعم لا لماذا تخصيص هذا الحكم بهذا الفرد من أفراد العموم، وإنما يبقى الحكم على عمومه لجميع أفراده، وذكر بعض أفراد العموم من باب ماذا؟ ذكر الخاص بعد العام مع بقاء العام على عمومه لجميع أفراده. لا نقول بما أنه ذكر فردا من أفراد العموم إذن الحكم خاص به ولا يتناول بقية الأفراد، بل يتناول بقية الأفراد أيضا. نعم. إذا ذكر عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام خلافا لأن توقع، وسواء ذكرتا معا مثل تنزل الملائكة والروح أم لا، مثل حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ إهابها خاص أم لا؟ أما الحديث الأول أيما إهاب عام. طيب هل هذا الخاص الذي جاء بعد هذا العام نعم يصرف العموم عن عمومه ويخص بهذا؟ لا، يبقى على عمومه. نعم. ومثل حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، ومثل قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء مع حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفائدة الحكم على بعض العام. لحظة يا أخي، بعد قوله هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، اقرأ الآن هذا الحديث مع ما تقدمه موضوع واحد. نعم، ثم يأتي حديثان آخران وهما من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. لا، خلط بين حديثين، فهو أحق به من غيره. عندك يا أخي نسخة أصلية؟ اقرأ هذا الصحيح. ثم ماذا مع حديث؟ نعم هكذا يا أخو، حديثان وليس حديث واحد. عندكم حديث واحد؟ اكتبوا إذن. فهو أحق به مكتوب من الغرماء؟ لا، فهو أحق به من غيره. أغلق القوس، اكتب مع حديث إذا ابتاع الرجل سلعة، إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء. فهو أحق بها من الغرماء. طيب، ما المراد من هذين الحديثين يا أخو؟ ما المراد من الحديثين؟ كيف تطبيق القاعدة على هذين الحديثين؟ الأول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، أحق به من غيره. الثاني إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء. أين العموم وأين الخصوص؟ غيره عموم والغرماء خصوص. أحسنت. طيب، هل هذا الخصوص يسقط العموم؟ لا يسقط العموم. نعم، المثال الرابع، هذان الحديثان المثال كان المثال الثالث. نعم، المثال الرابع قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء. طيب، في كل شيء عموم أم لا؟ عموم. أين الخصوص؟ مع حديث فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. نعم، إذا لا نقول ماذا، العام يسقط عمومه بهذا الخصوص. نعم. وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام قيل إنها على احتمال إخراجه من العام. هذه حكمة واحدة يا أخوة من الحكم، أو فائدة واحدة أو غرض واحد من الأغراض، إنها لنفي احتمال إخراجه من العام. أو لماذا؟ تنبه على فضله والاهتمام به. نعم. ما ينزل منزلة العموم. ماذا يسمى قلنا هذا المبحث يا أخوة؟ ذكر الخاص بعد العام. لا يسقط العام، لا يسقط عموم العام، الخاص بعد العام. نعم. اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة. طيب، وهذه القاعدة يا أخو يستفاد منها في باب العقيدة، يستفاد منها في باب العقيدة. مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، آمنوا وعملوا الصالحات، من قال أن هذا خاص وعام؟ قال أن العمل من الإيمان. إن الذين آمنوا، الإيمان يشمل الأعمال الصالحة أم لا يشمل؟ يشمل. فماذا قال؟ عطف الخاص على العام، باب عطف الخاص على العام. ومن لم يقل بهذه القاعدة قال العطف دليل التغاير، هذا دليل على أن العمل ليس من الإيمان، لذا عطف العمل على الإيمان، لأنه لو كان من الإيمان لما ذكره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو كان العمل من الإيمان لم احتاج إلى ماذا؟ إلى ذكره، لأن هذا يكون من باب التكرار. ولكن لا، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. لماذا؟ قلنا للاهتمام به، أي أن العمل في الإيمان مهم جدا، حتى لا كما ذكر هنا إنها لنفي احتمال إخراجه من العام، لأن بعض الناس يظنون أن هذا الخاص، أن هذا الفرد ليس من أفراد العام، والإيمان لا يتناول العمل الصالح، عمل الصالح، وإنما يخص ماذا؟ يخص القول والاعتقاد فقط، أما العمل الصالح فليس من أفراد العام، ليس من أفراد الإيمان. نعم. اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة منسجمة تنسب إلى الشافعي رحمه الله، ونصها تدخل الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. نعم. ومن أمثلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان الثقفي وقد أسلم على عشرة نسوة أمسك منهن على عشر نسوة على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق وفارق سائرهن، ولم يسأله هل عقد عليهن معا أو على الترتيب، فدل على عدم الفرق بين الحالين. طيب، ما معنى القاعدة وما معنى المثال؟ ترك الاستفصال أي الاستفسار، ترك الاستفصال والاستفسار والاستيضاح في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يعني لم يستفصل في الحكاية في الحال، لم يستفصل، لم يستفسر كيف كان هذا الأمر، كيف وقع الأمر، وماذا فعلت وماذا عملت. لا، إذا لم يستفصل المفتي، إذا المفتي الرسول عليه الصلاة والسلام الشارع، ترك الاستفصال، ترك استفصاله عن الحال مع وجود الاحتمال، الاحتمال قائم، قال يتنزل منزلة العموم في المقال، إذن هذا دليل على أن جميع أفراد هذا الشيء مشمولة بماذا؟ بهذا الحكم، وكلها سواء، لأنه لو كان هناك فرق لاستفصل واستفسر، هذا له حكم وهذا الفرع له حكم آخر. مثال على هذا يا أخوة، قال غيلان الدمشقي لما أسلم على عشر نسوة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، ما قال هل عقدت عليهن دفعة واحدة في آن واحد أم عقدت عليهن بالترتيب، عقدت على الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وهكذا، لأنه مثلا فلنقل لو كان العقد عليهن بالترتيب لا في آن واحد دفعة واحدة، لكان عليه الصلاة والسلام يقول له ابقي الأولى والثانية والثالثة والرابعة من عقدت عليهن بهذا الترتيب، لأن ما زاد على الرابعة ماذا؟ العقد فاسد. فهل استفسر؟ لم يستفسر. إذن الحكم يشمل الحالتين للعموم، سواء عقد عليهن دفعة واحدة هو مخير يبقي أربعا ويسرح سائرهن، أو عقد عليهن بالترتيب كذلك هو مخير وحر يبقي أربعا وماذا؟ يسرح سائرهن. فلما لم يستفصل في الحال دل على ماذا؟ العموم، دل على عموم هذا الحكم لما سئل عنه، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ما معنى يحسن به الاستدلال؟ الاستدلال بهذه القاعدة، الاستدلال بهذا العموم، الاستدلال بهذا العموم. والله أعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى هنا إن شاء الله صلى الله إلى الخاص. سبحانك اللهم وبحمدك.